نقول نعم صالح عن هذه الدعوة. نعم يكون في حق المدعي إن كان كاذبا حرام. نعم. فقال لا أريد أن أردها ولكن أريد أرش العين كما ترضى له. إيه. له ذلك. لأن حكم حكم البيت. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو أن الأغصان امتدت بكثرة في الهواء. في إيش؟ في الهواء، في هواء أرضه. نعم. وذلك الأغصان التي في العرق التي في الأرض التي على ظهر الأرض كالبطيخ. فأزالها واحتاج في إزالتها إلى يعني جهد كبير. فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟ أي نعم. نشوف. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا. ثم ماذا عن الشفعة؟ يسقط حقه. نعم. هل هناك قول آخر على كلامك في المذهب؟ على أفضل الشفعة لأنها حق مالي وحق آدمي. نعم. فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المذهب. طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم يصالح. متى؟ إذا وصل الإمام ولا قبل أن يصل الإمام؟ طيب توافقون على هذا؟ نعم المذهب الآخر. والقول الثاني إذا لم يصل لأحد الإمام فإنه تصلح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصلح المصالحة مطلقا. ما رجحنا شيء. هكذا قيل. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة في هواء غيره أو قراره؟ هذا الهو ولا القرار؟ القرار. لا. ايش الجدر؟ الجدر لا بد ان يكون في ملك، مو في ملك جار. يعني تمتد اغصان على الارض، أن تمتد أغصان الشجرة على الأرض مثل. طيب، إنها فرق بين الهوى والقرار. هناك قرار باطني كما العروق. ها. طيب ماذا تقول فيها؟ وإذا كان عليه ضرر أو أذية. نعم. فهذا يجبر على نزلي. وأما إذا لم يتأذى به فقد جرت العادة على تسامح في كل شيء. إذا حصل فيه ضرر أو أذية فإنه له حق المطالبة في نعم له حق المطالبة في إزالة. طيب، ما الفرق بين الضرر والأذية؟ الضرر

فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرج، عند مدخل الدرج أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرج المشترك إلا من حذاء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرج. واضح؟ طيب، ولا يحتاج يجيب سبورة نرسمة؟ واضح؟ طيب لا، لكن لو أذنوا له فلا بأس، إذا أذنوا فالحق له. فصار الآن لو فرضنا هذا الجر في ستة أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الجر، وبابان على اليمين وعلى اليسار. أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق، يفتحون في أي مكان من هذا الدرج. السبب لأنهم يملكون كل الدرج، لهم حق في كل الدرج. طيب أصحاب الأبواب على اليمين واليسار، نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى فم الدرج فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه. وأما من كان وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك لأنه أسقط حق، لكن بشرط أن لا يفتحه أمام باب جاره، لأنه ربما يتأذى إلا بإذنه. فهم فليت؟ ما فهمت؟ من أصل المسألة ما هو الدرب المشترك يا جماعة؟ اللي غناه المسدود يعني. نعم، حتى أنت ما أدري عرفت السوق إذا صار مسدود يعني، ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضهم مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشنا ولا صباطا إلا بإذن. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب الآن سؤال يعني مثلا أخرى، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل يعني مثلا طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخل يدخل عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مال فم الشارع. واضح؟ طيب ما أظن ما إشكال يا جماعة. طيب فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ننقل بيته إلى فم الشارع يجوز، لأنه يعتبر تنافعا الحق، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذن. وش اللي يمكن؟ أي نعم، ما هو كذلك؟ ما يدخل بيت. طيب ما في ما لا بأس. الآن إذا قدرنا أن الشارع السد من طرف الزاوية إلى هذا كده ولا لا؟ أنت أن بابك هو الباب الأول الحجة الأولى ممكن ممكن تنقل هذا الباب إلى إلى هنا. لكن هذا ليس بيت. لا كله لك كله لك. والمعلوم ما راح يفتح باب له مصغير هذا معروف. اتضع الآن. طيب نعم. إذا كان له حق فتح باب في طول الشارع. نعم. وهو فلماذا لم يكن له الحق؟ هو له حق باب في هذا الشارع. لا ما ليس له حق فتح الباب مطلق. له حق فتح الباب من حذاء باب الأول وما دونه مما يلي في الشارع. لو قال عرف الناس أن له حق أن يفتح في هذا الشارع باب، نحن مثلا عندنا يكون مثلا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملك مثلا متر أو مترين سيكون له حق فتح باب بسعة كذا. هذا يعني عند عرفنا يفتح في أول البيت يفتح في آخر البيت يفتح، يعني ما يختلف. هذا أول ما يوضع الشارع، يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني مخطط، هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى، لكن بعد أن يستقر ويبنوه ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع، فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله، والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره. ألا لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذا لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع. وقت السؤال واضح؟ طيب، لكن اشترطنا في هذه في مسألة نقل الباب رضا نعم لا يشترط في نقله الى اعلى اقريض ان لا يكون امام باب جاره. طيب، هل له ان يفتح بابا للهواء في الطريق المشترك؟ نعم له ذلك ولا يحتاج الى اذن، والسبب انه لا ضرر على اهل الشارع، ولانه له الحق في ان يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل، فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. طيب، يقول ولا يفعل ذلك ذو انفجار وضرب مشترك بلا إذن مستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. هذه مسألة جديدة. الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار، هذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط أو يكون مشترك. إذا كان لواحد منهم فهو ملك، وإذا كان مشتركا فهو ملك الجميع. وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصا بأحدهما أي بأحد الجارين، فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟ يقول المؤلف إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فليس له ذلك. الضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا به، مثل أن يكون الخشب قصيرا، لو أنه سقف هو على جداره هو لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير. مثاله حجرة طولها 4 أمتار وعرضها متران، والعرض هو جدار الجار، الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف، لو أراد أن يجعل الخشب على 4 أمتار يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذا لابد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحبه. نقول لك أن تضع الخشب على جدار جاره سواء رضي أم لم يرضى،